الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: وأمر تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف، فإن أمسكها أمسكها بعشرة حسنة، وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاضبة ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينها أو بينه وبين أهلها. ومن التسريح بالمعروف أن يعطيها شيئا من المال تتمتع به وينجبر به خاطرها وتذهب عن زوجها شاكرة، ولا يكون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث لا يزال عن الأحكام المتعلقة بالطلاق في ضوء آيات القرآن وهداياته العظيمة في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. في هذه الآية أمر سبحانه وتعالى الأزواج أن يمسكوا أزواجهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف. المعروف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الواجب العدل في جميع ما يتعلق بالنكاح وحقوق الزوجين، وهو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما نوعا وقدرا وصفة. من يتأمل الآيات المتعلقة بأحكام النكاح في القرآن في مواطن عديدة منه يجد أن هذه الكلمة بمعروف أو بالمعروف متكررة كثيرا. عددتها البارحة فوجدتها تصل إلى 15 مرة، التراضي بالمعروف، التسريح بالمعروف، الإمساك بالمعروف إلى غير ذلك. فتجد أن هذه الكلمة ملاصقة للأحكام التي تتعلق بالنكاح، بالنكاح والفراق. فالنكاح بالمعروف والفراق الذي هو التسريح أيضا بالمعروف. إما أن يمسكها بالمعروف أي إمساكا حسنا يحسن فيه العشرة والملاطفة والقيام بالحقوق، أو أن يفارقها أيضا بالمعروف، يفارقها بالمعروف، لا يكون الفراق فراق على مشاتمة وقسوة وشدة. بعض الأزواج لاندفاعه وعدم حسن تصرفه يتبع كلمة الطلاق إذا قالها بأنواع من الشتم، هل هذا صرح بالمعروف؟ هل هذا فارق بالمعروف؟ حتى وإن أخطأت أصلا الفراق لا يكون إلا عن أخطاء أو أشياء من هذا القبيل، فبعضهم يفارق بمتبعا كلمة الطلاق بأنواع من السباب والشتام ربما لها ولأهلها، وربما أتبع معها أيضا قبيلتها، وهذا يحصل. فأين هؤلاء من قول الله عز وجل أو سرحوهن بمعروف؟ فكما أنه دخل بمعروف فليفارق إن أراد أن يفارق بمعروف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلا يكن أي الفراق، يقول فليكن أي الفراق على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاضبة ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينها أو بينه وبين أهلها، بل يكون في الفراق لطيفا بالمعروف، يعتذر منها ويتلطف معها ويبين لها صعوبة استمرار الحياة معها، ولعلها أن تجد خيرا منه، أدعو لك بأن الله يبارك لك في حياتك وأن يرزقك الكفء الكريم، ويعطيها متعة كما سيأتي معنا، يعطيها متعة، يعطيها شيء من المال يجبر به خاطرها، يجبر به كسرها، وتذهب إلى نفسها إلى أهلها بنفس طيبة، وإن كانت في فراق وشديد جدا لكنها تذهب بنفس طيبة، ليست بنفس مجروحة مع الطلاق عداوات وشدة وقسوة وفرقة، وإذا كان تحتهم ذرية فأيضا يتشعب الأمر ويزيد، وهذا كله من المخالفة لشرع الله، كله من المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أمر الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف، وأن يفارقوهن إن أرادوا فراقا أيضا بالمعروف، ومن المعروف أن يمتعها مع اللطف والكلمات الطيبة والدعاء والملاطفة، وأيضا الكلام اللطيف مع أهلها، مع هذا يعطيها شيئا من المال يجبر به كسرها ويعينها على قضاء بعض أمورها وحوائجها. قال: ومن التسريح، قال رحمه الله: ومن التسريح بالمعروف أن يعطيها شيئا من المال تتمتع به وينجبر به خاطرها وتذهب عن زوجها شاكرة، ولا يكون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين. انظر هذا الكلام الجميل ما أحسنه، يقول رحمه الله: ومن التسريح، الله جل وعلا قال: أو سرحن بمعروف، قال من التسريح بالمعروف أن يعطيها شيء من المال، يعطيها شيء، يتحفها بشيء من الهدايا تتمتع به. وسيأتي معنا قريبا: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، سراحا جميلا، انظر الكلام ما أعظمه، سراحا جميلا بدون مشاتمة، بدون مغاضبة، بدون قسوة، بدون طرد وشدة، وإنما سراح جميل، ويمتعها، يعطيها شيء من المال، شيء من الهدايا، أيضا يلاطفها بشيء من الكلام الطيب. قال الشيخ: انظر الكلمة هذه عجيبة سبحان الله، قال الشيخ: تذهب عن زوجها شاكرة، طلقها فارقها تذهب شاكرة؟ نعم ممكن، ممكن، لأن المعروف الذي أمره الله، أمر الله سبحانه وتعالى، لا يأتي إلا بخير، والرفق لا يأتي إلا بخير، والرفق زين كله وجمال كله. فإذا فارقها بالمعروف ولاطفها ومتعها وسرحها سراحا حسنا بلا ريب تكون شاكرة، وبيتها أيضا يشكرون هذا المعروف، هذا الإحسان، بخلاف والعياذ بالله الشدة والقسوة والشتائم والسباب ومثل هذه لا تأتي إلا بالشر والنفرة والعداوات، ولا يكون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين، ومن أسباب البركة في لاحق حياتهما، من أسباب البركة في لاحق حياتهما. وأن يبارك للزوج في زواج آخر إن تزوج، أو إن هيأ الله له عودا إلى أهله، لأن الفراق بالمعروف يعطي كما يسمى خط رجعة. لو كان فراق بقسوة وشدة وكذا يتعذر الرجوع في الغالب، لكن إذا كان بالمعروف يعطي خط رجعة ورغبة أيضا في المراجعة لهذا اللطف وهذا الإحسان وهذا المعروف المقدم. نعم. قال رحمه الله: ولما بين الباري هذه الأحكام الجليلة غاية التبيين، وكان القصد بها أن يعلمها العباد ويعملوا بها ويقفوا عندها ولا يتجاوزوها، فإنه لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالعلم والصدق والحق النافع والجد، نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها وهو التجري عليها، وعدم الامتثال لواجبها مثل المضارة في الإمساك والإرسال أو كثرة الطلاق وجمع الثلاث. الله جل وعلا قال ولا في هذا السياق، قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذه الأحكام الشرعية لا يتخذها المرء هزوا، بل يأخذها مأخذ الجد، وأن أحكام عظيمة من رب العالمين، فيها صلاح العباد، فيها فلاحهم، فيها صلاح أمورهم، فيها سعادتهم في دنياهم وأخراهم، لا تتخذوا آيات الله هزوا. يقول الشيخ رحمه الله: من اتخاذها هزوا المضارة في الإمساك والإرسال أو كثرة الطلاق، فلا تتخذوا، وإنما تتخذ آيات الله مأخذ الجد والاهتمام. وإذا أراد الرجل أن يطلق يطلق بعلم، مثل ما أنه ينكح بعلم يطلق بعلم، ينظر إلى الشرع في النكاح كيف يكون، الشرع أيضا في الطلاق والفراق كيف يكون، ولا يأتي يعبث ويفعل الأمور هكذا بفوضوية معرضا عن آيات الله وأحكامه وهداياته سبحانه وتعالى العظيمة. قال: فإنه لم ينزلها سبحانه عبثا، بل أنزلها بالعلم والصدق والحق النافع والجد، نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري وعدم الامتثال لواجبها، مثل المضارة في الإمساك. والمضارة ذكرت في هذا السياق: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. أو يتخذ الطلاق والفراق للإساءة المرأة، للإضرار بها، للتنكيد عليها، هذا كله ليس من شرع الله ولا من دينه سبحانه وتعالى. وأحكام الشرع هي بركة على العباد ونعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. ففي هذا السياق قال الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، في الوقت نفسه نبه على هذه النعمة، نعمة الأحكام الشرعية الوحي والمنة العظيمة، فينبغي أن يكون متذكرا لهذه النعمة. ولهذا قال جل وعلا في هذا السياق واذكروا، قال رحمه الله: وقال واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بأن يستعان بنعمه على طاعته، وخصوصا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فإن في الكتاب والسنة من بيان الحق والهدى من الضلال والحلال من الحرام وجميع ما يحتاجه العباد في أمور دينهم ودنياهم ما يوجب للعباد أن يشكروه شكرا كثيرا ويقوموا بحقه ويخضعوا لأحكامه. وختمه نعم. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة المتعلقة بالطلاق قال في أثناء هذه الآية: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. انتبه هنا، أمر عظيم جدا، موضوع الطلاق ومن يريد أن يطلق ومن طلق لابد أن يذكر نعمة الله، لابد أن يذكر نعمة الله، أن يكون ذاكرا نعمة الله، وخصوصا نعمة الوحي المنزل، نعمة الوحي المنزل، هذا الوحي المنزل ومنه التشريع المتعلق بالطلاق، هذا من نعم الله العظيمة على عباده. فكيف تتخذ هزوة من بعض الناس؟ بل ينبغي أن يذكر العبد هذه ذكرى نعمة عظيمة من نعم الله على عباده، ومنة عظيمة من مننه جل وعلا على عباده. ولهذا في السياق ذاته قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة السنة يعظكم به، فيه هدايتكم، فيه فلاحكم، فيه صلاح أموركم، استقامة أحوالكم. ولهذا تؤخذ هذه الأحكام ما أخذ غيرها من الأحكام بالجد والاهتمام والعناية التامة. اذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء واعترافا، اذكروا نعمة الله عليكم عموما، نعمه عموما سبحانه وتعالى، واذكروا نعمه عليكم خصوصا بالوحي المنزل. واذكروا نعمة الله عليكم عموما وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم، واذكروا أيضا خصوصا النعمة، نعمة الوحي. ونعمة الوحي هي أعظم النعم. في سورة النعم، ما هي؟ سورة النحل، بدأها بقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، بدأ بنعمة الوحي. نعمة الوحي هذه من أعظم المنن وأجلها. فيذكر العبد نعمة الله عليه عموما في الصحة، في العافية، في المسكن، في الولد، في إلى آخره، حامدا مثنيا على المنعم سبحانه وتعالى، ويذكر نعمته خصوصا بهذا الوحي الذي أنزله على عباده، الكتاب والحكمة يعظ به عباده، في بيان الحق والهدى، في بيان الحق والهدى من الضلال والحلال من الحرام، وجميع ما يحتاجه العباد في أمور دينهم ودنياهم ما يوجب للعباد أن يشكروا شكرا كثيرا، يشكروا شكرا كثيرا ويقوموا بحقه ويخضعوا لأحكامه. وهذه الأحكام التي هي أحكام الطلاق تعد من جملة النعم، نعم الله التي ينبغي أن يذكرها العبد شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى. ثم ختم الآيات، قال رحمه الله: وختم الآيات بعموم علمه تنبيه على أن أحكامه قد شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد في كل زمان ومكان. الله جل وعلا قال في تمام هذا السياق: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فختم السياق بأمرين: الأول الوصية بالتقوى، الوصية بالتقوى واتقوا الله. وتقوى الله حقيقتها أن يجعل العبد بين ما يخشاه من عقوبة الله وسخطه وقاية تقيه، وذلك لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المنهي عنه. فهذه الأحكام الوصية بالتقوى في هذا السياق فيه التنبيه إلى أن هذه الأحكام لا بد أن يحقق فيها العبد تقوى الله، ولا يمكن أن يكون محققا تقوى الله إلا إذا حكم شرع الله وأعمل شرع الله وأعمل شرع الله. ومن شرع الله ما تقدم: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يحكم شرع الله، يقيم شرع الله. فالمفارقة بالمعروف من التقوى، والمفارقة بالمشاتمة وسوء التعامل والفظاظة والغلظة ليست من تحقيق تقوى الله. ولهذا ختم السياق بقوله: واتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، مطلع عليكم وعلى أعمالكم وعلى أحوالكم وعلى أقوالكم، وكل هذا محصى عليكم، وكل هذا محصى عليكم، أحصاه الله ونسوه. وهذا الختم مثل ما قال الشيخ: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ختم الآيات بعموم علم تنبيه على أن أحكامه أن أحكامه قد شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد في كل زمان ومكان. هذا معنى مستفاد من هذا الختم. ومعنى آخر مستفاد من هذا الختم، وهو خاصة مع قوله قبله: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، هذا فيه تنبيه على المراقبة، في التنبيه على المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، والحذر من فعل أي شيء يخالف شرع الله أو التعدي والتجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، لأن الله بكل شيء عليم، مطلع على كل شيء، مطلع على كل شيء. واستفادوا من ذلك أن من أحسن في إمساكه أو في تسريحه لزوجه وفراقه فالله عليم بحاله يثيبه على هذا الإحسان، ومن أساء فالله عليم بساءته، فالله سبحانه وتعالى عليم بساءته ويعرض نفسه بهذا إلى سخط الله سبحانه وتعالى. فهذا الختم أيضا فيه هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر عدة المفارقة بحسب أحوالها في كتابه، فذكر أن المفارقة بطلاق إن كانت تحيض باستكمال 3 قروء من بعد وقوع الطلاق عليها، وأن الآيسة والتي لم تحض لصغر ونحوه عدتها 3 أشهر، وأن المفارقة بموت زوجها تربص 4 أشهر و10، وأن الحامل من المفارقات في الحياة وبعد الممات عدتها بوضع الحمل. وفي هذا العدد وتقدير وفي هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين وغيرهما ما هو من آيات الله للمتأملين المستبصرين. هنا ذكر لأحكام العدد بعد أن تكلم رحمه الله في الآيات المتقدمة عن أحكام الطلاق، ذكر هنا أحكام العدد، أحكام العدد. قال: وقد ذكر عدة المفارقة، ذكر الله سبحانه وتعالى عدة المفارقة بحسب أحوالها. لأن المفارقة على أحوال، المفارقة التي فارقها زوجها على أحوال، إما أن تكون تحيض، وإما أن تكون صغيرة لم تبدأ بالحيض بعد، أو تكون كبيرة يائست من الحيض، أو تكون حامل، أو تكون المفارقة بأن زوجها توفي عنها. ولهذا يقول الشيخ المفارقة، ذكر عدة المفارقة بحسب أحوالها، حسب أحوال المرأة المفارقة التي فارقها زوجها، ولهذا اختلفت العدد وتنوعت العدد. والعدد التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أربعة أنواع، العدد التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أربع أنواع، وهذا التنوع في العدد هو بحسب أحوال المفارقات، وبحسب أحوال المفارقات. فذكر سبحانه وتعالى هذا النوع الأول، أن المفارقة بطلاق إن كانت تحيض، هذا النوع الأول، إن كانت تحيض باستكمال ثلاثة قروء، باستكمال ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء الصحيح في معناها أي ثلاث حيض، ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. في نوع من النساء كبيرة يائست من المحيض أصبحت لا تحيض، فكيف يكون الحكم؟ هل يشملها ثلاثة قروء؟ هي لا تحيض، هذه لها عدة أخرى تأتي، لها عدة أخرى. ومثلها الصغيرة التي لم تبدأ بالحيض بعد، أيضا لا يشملها ما جاء في هذه الآية. إذن هذا الحكم الذي هو في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء خاص بمن؟ بالتي تحيض، بالتي تحيض. فإذن هذا نوع، هذا نوع من العدد، إن كانت تحيض باستكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليها. والأصل أن يكون الطلاق متى؟ في طهر لم يجامعها، فتستقبل ثلاثة قروء واضحة، تستقبل ثلاثة قروء واضحة، حيضة ثم حيضة ثم حيضة. فإذا انتهت الحيضة انتهت، انتهت بذلك عدتها. هذا النوع الأول. النوع الثاني، الآيسة والتي لم تحض لصغر ونحوه، الآيسة. النوع الثاني يتعلق، النوع الثاني الأول يتعلق بمن تحيض، الثاني بمن لا تحيض. الأول بمن تحيض، الثاني بمن لا تحيض. لا تحيض إما لكبر أو لصغر، إما لكبر أو لصغر. فهذا الحكم يتعلق بكونها لا تحيض، إن كانت تحيض فهي من النوع الأول، إن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، عدتها ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الآيسة والتي لم تحض أي لصغر سنها حكمهم واحد، حكمهن واحد، وهو أن العدة ثلاثة أشهر، أن العدة في حقهن ثلاثة أشهر. هذا الثاني. الثالث من أنواع العدد، المفارقة بموت زوجها، المفارقة بموت زوجها. فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا الحكم، المتوفى عنها زوجها، يتناول المدخول بها ويتناول غير المدخول بها، عقد عليها ولم يدخل بها، يتناولها أيضا لدخوله في عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عقد عليها أصبحت زوجة، فيتناولها هذا الحكم 14 العدة. أيضا يتناول الصغيرة والكبيرة، الصغيرة التي يئست من الصغيرة التي لم تحض بعد، والكبيرة التي يئست من المحيض. إذا مات عنها زوجها كم عدتها؟ عدتها مثل التي تحيض، 4 أشهر، 4 أشهر وعشرة. فهذا الحكم يتناول المدخول بها وغير المدخول بها والصغيرة والكبيرة، لكن الحامل التي مات زوجها وهي حامل، سواء كانت في أول الحمل للتو علق في رحمها الحمل، أو كانت في نهاية الحمل ربما تلد بعد موته بساعات، فهذه هل هي داخلة في قوله سبحانه وتعالى 4 أشهر و10؟ هل هي داخلة في قوله 4 أشهر و10؟ هي ليست داخلة، لأنها خرجت بقوله سبحانه وتعالى أجلهن أن يضعن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فخارجة من هذا العموم بهذه الآية وبما أفتى به النبي صلوات الله وسلامه عليه سبيعة الأسلمية، زوجها رضي الله عنه توفي عنها في حجة الوداع، وما لبثت كانت حاملا، وما لبثت بعد وفاته إلا وقتا ليس بالطويل فولدت، ولما خرجت من النفاس تهيأت للخطاب فأنكروا عليها وقالوا لها ليس لك أن تتزوجي إلا بعد التربص 4 أشهر و10، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته فأفتاها أنها حلت للأزواج، أفتاها أنها حلت للأزواج حين وضعت حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. بعض أهل العلم يقولون في هذه المسألة أن عدتها أبعد الأجلين، عدتها أبعد الأجلين، ما الأجلان؟ 4 أشهر و10 أن يضعن حملهن أبعد الأجلين تكون عدتها، فلو كانت وضعها للحمل في تمام 4 أشهر و10 هنا ماذا؟ تساوى الأجلان والأمر فيه واضح، لكن لو كان لا لو لو لو لو كان لو كانت وضعت لو كانت وضعت قبل 4 أشهر و10 مثلا، لنفرض أنها وضعت بعد موت زوجها بعشرة أيام، يقولون لا، عدتها أبعد الأجلين تنتظر إلى ماذا؟ 4 أشهر و10. طيب لو أنها لما مات كانت في أول الحمل وانقضت 4 أشهر و10، هل تنقضي عدتها؟ قالوا لا، أبعد الأجلين حتى تضع الحمل، الحمل ربما يكون بعد 9 شهور من الحمل أو أكثر، أحيانا يكون الوضع بعد 3 سنوات. أحد رواة الحديث ذكروا أنه بقي في بطن أمه 3 سنوات، فالحكم هو متعلق في الحامل بهذا، فلو وضعت بعد موت زوجها بساعة خرجت من العدة، حتى لو كان ما زال يغسل ولم يدفن بعد خرجت من العدة، حتى لو كان ما زال يغسل ولم يدفن بعد موته وضعت خرجت من العدة لقوله أجلهن أن يضعن حملهن، ولفتوى النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية أفتاها عليه الصلاة والسلام بأن حلت الأزواج حين وضعت حملها إذن قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا يتناول المدخول بها غير المدخول بها، الصغيرة الكبيرة، هؤلاء كلهن يقال لهن الحوائل، فيشملهن الحكم، يشمل حكم الحوائل دون الحوامل، الحكم هنا في هذه يشمل الحوائل دون الحوامل. بقي في أنواع العدد مما ذكر القسمة أو النوع الرابع الحامل من المفارقات، الحامل من المفارقات في الحياة وبعد الممات، الحامل من المفارقات في الحامل من المفارقات في الحياة وبعد الممات. ما معنى في الحياة وبعد الحامل من المفارقات؟ فرقها زوجها بطلاق وهي حامل، عدتها ماذا؟ أن تضع الحمل، عدتها أن تضع الحمل، فارقها زوجها وهي في نهاية الحمل، ما بقي على الولادة إلا ساعات، ثم وضعت الحمل، ماذا يكون أمرها؟ انتهت العدة، حتى لو يكون ساعات. مات عنها زوجها، هذا قوله وبعد الممات في الحياة وبعد، قوله وبعد الممات أي متوفى عنها زوجها، هذا المعنى، بعد الممات أي متوفى عنها زوجها. فإذا كانت مفارقة بطلاق أو بعد الممات يعني توفي عنها زوجها، فعدتها أن تضع الحمل. لو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بساعات حلت الأزواج إلا لا؟ لو عقد عليها يصح ولا لا يصح؟ لو بعد وفاته بيوم واحد يصح العقد؟ يصح العقد، لكن لا يجوز له أن يطعها حتى تنتهي من ماذا؟ من النفاس، يعني له أن يعقد عليها، له أن يعقد عليها وتصبح زوجة له وفي عصمته، لكن لا يطأها مثل الحائط، لا يطأها وهي نفاس حتى تخرج من العدة. فالمفارقات في الحياة وبعد الممات أي متوفى عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا أيضا المفارقات في الحياة، المفارقات في الحياة فارقها في حياتها، وفراقا بائنا أو فراقا رجعيا وهي حامل، في حياته فارقها بالطلاق، طلاق الباء بينونة أو طلاق الرجعي، فالأجل إذا كانت حاملا أن تضع الحمل. ماذا قال الشيخ بعد أن ذكر أنواع العدد؟ وفي هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين وغيرهما ما هو من آيات الله للمتأملين المستبصرين. الشيخ نبه هنا على أمر مهم، يعني العدد، قد يقول قائل لماذا هذا التفاوت، هذه كذا وهذه كذا وهذه عدتها كذا، هذه التفاوت فيها حكم وفيها أسرار وآيات على كمال الله وعظمته سبحانه وتعالى، فيها أسرار عظيمة جدا. ومن أراد أن يقرأ كلاما عظيما في الأسرار التي تتعلق بالعدد كلام نفيس جدا وعظيم، فليقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، عقد فصل نفيس جدا في أحكام العدد، وفي أثنائه تكلم عن الحكمة في تشريع العدد، الحكمة في تشريع العدد، وذكر لطائف عظيمة جدا أجملها الشيخ رحمه الله هنا بقوله: في هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين وغيرهما ما هو من آيات الله للمتأملين المستبصرين. تفصيل هذه الجملة تراه في الفصل الذي أشرت إليه في كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ففي هذه الآية أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة إذا لم يدخل أو يخلو بها، بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال. وفي هذا أن العدة تثبت بالدخول وكذلك الخلوة كما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول، وكما يؤخذ من مفهوم هذه فإنه يؤخذ من عموم قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن الآية. نعم، هذا يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.